بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم قال المصنف رحمه الله: ما ضد توحيد الربوبية؟ نعيد هذا. قال: الجواب هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إنجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، واعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. إذا عرفنا أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك، فإن ضد توحيد الربوبية هو ضد هذه المعاني، ويتلخص في ثلاثة أشياء: إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى بالكلية، وتعطيل الله تبارك وتعالى عن الربوبية كحال فرعون الذي قال: وما رب العالمين، وكحال الفلاسفة الذين يزعمون أن هذه الموجودات وهذه المخلوقات لم يوجدها ربنا تبارك وتعالى ولم يخلقها الله عز وجل، بل هي وجدت بمقتضى الطبيعة أو بأمور يرجعون إلى أشياء من الفلسفة والعقليات إلى أمور في العلويات وغير ذلك. فهذا النوع الأول أنهم يجحدون وجود الرب ويعطلون الله سبحانه وتعالى عن الربوبية أصلا كحال فرعون والفلاسفة وهكذا الذين يجحدون أسماء الله وصفاته من غلاة الجهمية والقرامطة. فهؤلاء معنى قولهم انعدام الرب سبحانه وتعالى، فهذا هو النوع الأول. والنوع الثاني جحد بعض صفات الربوبية كما أشار المصنف رحمه الله بقوله: هو اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثالث جحد بعض صفات الربوبية هو أن يجحد شيئا من ربوبية الله عز وجل، مثلا يقول: لا يقدر الله سبحانه وتعالى على إعادتي بعد موتي، أو لا يقدر الله تبارك وتعالى على معرفة موضعي. فهذا من جحد شيئا من ربوبية الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بالإحياء والإماتة أو بالقدرة أو بعلم الغيب أو بشيء من ذلك، فهذا ينافي توحيد الربوبية. وهكذا النوع الثالث مما ينافي توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، فمن ذهب يصرف شيئا وينسب شيئا مما تفرد الله عز وجل به من معاني الربوبية إلى غير الله تبارك وتعالى فإنه يكون كافرا من جهة الربوبية، كالذين يزعمون أن غير الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء والأقطاب والأوتاد أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يدبرون أو أنهم يتصرفون في الكون، فهذا كفر من جهة الربوبية، أو أنهم يعلمون الغيب، وهذا كله من الشرك أو من الكفر الأكبر أو من الشرك الأكبر في باب الربوبية. وهناك شرك أصغر وهو في باب الأفعال، كمن يعلق الخيوط والحلق، يلبس الخيوط والحلق لأجل رفع البلاء أو دفعه، أو من يعلق التمائم خوفا من العين فإذا كان يعتقد بأنها تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر من جهة الربوبية، إذ أنه جعل ما ليس سببا سببا. وأما أن يعتقد أنها تنفع بذاتها وأنها ترفع بذاتها فهذا شرك أكبر من جهة الربوبية، لأنه تعلق بغير الله، لأنه تعلق بغير الله. فالشرك من جهة الربوبية على قسمين: شرك أكبر كالمثال كالقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، وشرك أصغر من باب الأفعال كلبس الخيوط والحلق وتعليق التمائم إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ قال الجواب: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. في الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال: وهذا الحديث الراجح فيه الإرسال. قال: لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. نعم، النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فربنا تبارك وتعالى أثبت لنفسه في كتابه من الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذه الأسماء الحسنى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأمر أن يتعبد الإنسان لربه تبارك وتعالى بمعرفة هذه الأسماء والتوسل بها إلى الله عز وجل. فلله عز وجل أسماء حسنى وصفات على بهذه الأدلة التي ذكرها المصنف وغيرها من الأدلة الكثيرة التي سيذكرها في الفصل الذي بعده. فإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى من الكمال الذي يثبت لله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأسماء وهذه الصفات تثبت لله عز وجل كما ذكر المصنف رحمه الله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن نعتقد أن لله عز وجل أسماء بالغة في الحسن، وأن له صفات أيضا بالغة في الحسن وفي العلو وفي الانفراد. فلكن هذا الإثبات يكون بدون تحريف وبدون تكييف وبدون تعطيل وبدون تمثيل، لا تحرف معاني الأسماء والصفات، لا التحريف اللفظي ولا التحريف المعنوي، ولا تعطل كما فعلت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات فينكرون الأسماء والصفات، وهكذا لا تعطل كتعطيل المعتزلة الذين يثبتون أسماء مجردة بدون معاني، ولا تعطل كتعطيل الأشاعرة الماتريدية الذين أثبتوا الأسماء وبعضا من الصفات. كل هؤلاء داخلون في التعطيل بحجة الهروب من بحجة الهروب من التمثيل، أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق فنفوا عنه الأسماء والصفات كحال الجهمية، أو نفوا عنه الصفات وأثبتوا له أسماء مجردة كحال المعتزلة، أو أنهم أثبتوا له الأسماء وبعضا من الصفات بحجة أن هذه الصفات التي أثبتوها مما يثبتها العقل، وهذا كله غير صحيح، فإنهم يثبتون لله عز وجل ذاتا، فكيف يثبتون لله ذاتا مع أن المخلوقات لها ذوات؟ فيقولون ذات ليست كالذوات، فيقال أيضا هي صفات ليست كالصفات، فإن الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات، فكما أنكم تثبتون لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فأيضا يثبت الله عز وجل من الصفات التي لا تشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كانت هذه المخلوقات في نفسها تشترك في الأسماء وتشترك في شيء من المعاني، يعني المخلوقات التي من الجنس الواحد لا تستوي، هذا له أذن وهذا له عين وهذا له يد وهذا له رجل، مع ذلك من الجنس الواحد تختلف وتتفاوت، فكيف بالمخلوقات إذا اختلفت أجناسها؟ هل تستوي يد الفيل مع يد مثلا البعوض أو يد الهرة وهكذا آذان الفيلة كآذان الإنسان؟ في الجنس الواحد هناك تفاوت، وفي إذا اختلفت الأجناس كان التفاوت أعظم وأظهر، فإذا كان هذا حاصلا فكيف يعني يستبعد أن يكون لله تبارك وتعالى من الصفات التي تليق به والتي لا تشابه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فعدم الاتصاف بهذه الصفات التي هي صفات كمال هذا من النقص، ولهذا الله سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء الذين يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، فهذه لا لا لا تكون مرشحة لأن تكون آلهة وهي بهذا النقص، فلهذا فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل هو أعلم بنفسه وأعلم الناس بالله تبارك وتعالى هو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإثبات يكون بلا تمثيل، لا يجوز أن يقول يعني لله يد كأيدينا أو سمع كأسماعنا، هذا حرام، وهكذا بدون تكييف لا يجوز أن تكيف الصفة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بإثبات الصفة ولم يخبرنا بكيفيتها، فالذي يذهب يكيف صفات الله تبارك وتعالى يكون متقولا على الله ويكون معتديا، والله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول أنا أثبت لله صفة النزول، لكن النزول هو كهكذا، ويذهب يشير كيف ينزل الرب سبحانه وتعالى، أو يقول أنا أثبت لله صفة اليد ويد الله بالكيفية على الكيفية الفلانية، نقول هذا قول على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا داخلا في النهي ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فكيف تذهب تذكر كيفية لم يخبرك الله عز وجل بها في كتابه ولا أخبرك بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ فأنت تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز، فالذي يجعل الصفات مشابهة لصفات المخلوقين هؤلاء متجاوزون، والذين يكيفون صفات الله على كيفيات يخترعونها فهؤلاء أيضا متجاوزون، لكن الواجب هو الوقوف عند النصوص، نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونعتقد بمعاني هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه، لا نكيف، لا نفوض المعاني، وإنما نفوض العلم بالكيفية. هذه الصفات لا كيفيات، هذه الصفات لا كيفيات، ولكن لا علم لنا بهذه الكيفية. كل صفة أثبتها الله لنفسه لها كيفية، لكن لا علم لنا بهذه الكيفية، لأن الله أخبرنا بإثبات هذه الصفات ولم يخبرنا بالعلم بكيفية هذه الصفات. فأهل السنة يفوضون العلم بالكيفية ولا يفوضون العلم بمعاني هذه الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فخاطب العرب بلغتهم التي يعرفونها، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا فهذه الصفات لها كيفيات، لكن لم نخبر بكيفية هذه الصفات، وهذا معنى قوله والصفات العلى وإمرارها كما جاءت. إمرارها كما جاءت يعني أنت تعرف معنى هذه الصفة، ولكن كيفية هذه الصفة الله سبحانه وتعالى نفاها، ليس كمثله شيء. أي كيفية تتوهمها أو تخطر على بالك فالله عز وجل ليس عليها، لأنه قال ليس كمثله شيء، ولأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هل شاهد؟ هل شاهد حتى تخبر بالتمثيل أو بالكيفية؟ هل شاهدت النظير حتى تقول ها يعني صفة الله كالشيء الفلاني؟ هل أخبرك العدل الثقة بكيفية صفة الله تبارك وتعالى؟ انتفت هذه الأمور الثلاثة، لا أنك رأيت الشيء بعينه ولا رأيت نظيره، ولم يخبرك الثقة بما عليه هذه الكيفية، فكيف يتجاوز الإنسان ويتعرض ويخوض فيما لا علم له به؟ فهذا من الاعتداء. فلهذا أهل السنة يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال غير ذلك في الترمذي عن أبي أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا قرأنا أنه يعني مرسل، ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا والحمد لله.